بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الصبر في حياة الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله الأسمر الطويل النحيف الذي طاف الدنيا وكتب لنا 40,000 حديث بعدما أخذها من المشايخ والأقاليم. تدري الإمام أحمد قصته عجيبة أن تمثل التواضع والمسكنة والصبر والمواصلة والإخبات والخشوع. تدري أن الإمام أحمد قصة من النجاح؟ ذهب ماشيا، شوف ماشيا من بغداد إلى مكة إلى اليمن، نفقته اسمع الأكل والشرب، كسرات الخبز الشعير معه في جراب يبله في الماء على ملح ويأكله. انتهت هذه كسرات الخبز، القراص الخبز انتهت وهو في الطريق إلى اليمن. ماذا فعل؟ عرض عليه بعض الناس أجرة عطاء هدية، يرفض، هو لا يأخذ من أحد شيء. سبحان الذي أعطاه هذا الصبر. أجر نفسه من المزارعين الفلاحين يحصد لهم أبو عبد الله يحصد، وكان يلقط مع اللقاطين بأجرة. وصل إلى صنعاء طلب الحديث ورجع. لما رجع يذكر في قصته كان عنده حذاء مكثت حذاؤه من الجلد 17 سنة يرقعها دائما يخيطها يرقع. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة تعرض له من الخلفاء العباسيين والأمراء سبائك الذهب والمجوهرات يرفض. عاش من الزهد بمسألة، أنا أذكر لكم قصص طريفة. نزل إلى السوق عنده أسرة أبو عبد الله، يقول مكثت مع زوجة أم عبد الله 40 سنة، يودعها على القبر وهي يبكي، يقول والله ما اختلفت معها في كلمة واحدة 40 سنة. نزل يأخذ لهم حطب من السوق، فاشترى حزمة حطب. وفي بغداد، بعد بغداد حيث الثراء، البرامكة، قصور البرامكة، الأنهار، الحدائق الغناء، الكنوز، القناطر، ومع ذلك أبو عبد الله على خبز الشعير وعلى حزمة الحطب. حمل الحطب، رآه الناس في السوق قالوا لا ما يسير يا أبا عبد الله تحمل الحطب، لا. قال استغفر الله، نحن قوم مساكين، يقول كذا، لولا ستر الله افتضحنا، لولا ستر الله افتضحنا. قال له رجل يا أبا عبد الله، يقول أنكم من بني شيبان، يعني بني شيبان قبيلة ترى مقدرة معظمة عند العرب، لأنه مثنى بن حارث الشيباني. قال نحن قوم مساكين يقولون ذلك، ما ندري، يقول ماني ما حققت، يعني بيقول نعم وهذه شجرة أنساب أبدا، مسكن لا يعلمها الله. أحمد بن حنبل لما ابتلي بفتنة الخلق والقرآن يقول صبر الله بموقفين. اسمع الموقف. قال الموقف الأول، كنت راكب على البغل، كان وزن السلاسل والقيود اللي على أحمد أكثر من وزنه رحمه الله. يقول أركبوني في السلاسل والقيود على البغل، على بغل بيروح للسجن، أكثر من وزن أحمد. قال له فلاح يا أحمد اصبر، إنما تضرب بالسيف من هنا وتدخل جنة من هنا. قال فانشد، يعني شرح صدري، اصبر يا أحمد، تضرب بالسيف من هنا في الحق وتدخل جنة من هنا. قال انشرح. قال دخلت السجن، قال عجيف واحد هناك شريب الخمر في السكر جلدوه 7 مرات. قال يا أبا عبد الله سجنت؟ يعني يعرفون الناس حتى السكر والخمر يعرفون أحمد محمد. قال في ماذا سجنت؟ قال يقول القرآن مخلوق. قل لا. قال اصبر يا أحمد، أتدري إني أنا جلدت في الخمر 7 مرات وأنا صبرت، كيف أنت في الحق؟ قال فشد قلبي قواني لله در همة الإمام أحمد، جلد سجن حبس، يقول لا لا القرآن كلام الله، لا لا الدم ينزف، لا القرآن كلام الله، الصيام تضرب، لا القرآن كلام الله، حتى انتصر. أحمد بن حنبل غلب الدول العباسية بجيشها وحرسها وكلها وهو مفرد، وبقي معه الحق، والآن صار أحمد محق وصارت الأمة مع أحمد، ونسينا الخلفاء والجلادين والعسكر والدولة العباسية، وبقي أحمد بن حنبل في قلوبنا وأذهاننا. شكرا لكم. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر